بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند نهايات ما يتعلق بمقالة التشبيه، وهي قضية النصوص النقلية التي اعتمدوا عليها في تقرير مقالة التشبيه لديهم. وبينا في ذلك اللقاء أن اعتماد المشبهة على النصوص النقلية لا يخدمه، بل النصوص النقلية تدل دلالة ظاهرة على بطلان مقالة التشبيه. ومع ذلك فهناك نصوص شرعية نقلية ربما يدل ظاهرها على تقرير التشبيه، وقد فهم منها بعضهم ذلك. ولا أدري هل أتباع مقالة التشبيه اعتمدوا على هذه النصوص أم لا، لأننا ذكرنا في اللقاء الماضي أن كتابات المشبهة لم تنقل إلينا، ونحن نعتمد في معرفة مقالة التشبيه على ما نقله الآخرون عنها. وقد لا يلزم أن يكون الآخرون نقلوا كل ما قاله أو كل ما استدل به المشبهة. فهناك نصوص شرعية لا بد أن نقدم عنها جوابا، لأن ظاهرها ربما يدل على التشبيه. ومن تلك النصوص حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال أبو هريرة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار باليد إلى الصفة. وهذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي وعدد كبير من رواة الحديث. الحديث الثاني حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه. والحديث رواه البخاري. وأيضا حديث الثالث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأخذ الله سماواته وأرضه بيده فيقول: أنا الملك، ويقبض أصابعه ويبسطها، ويقبض أصابعه ويبسطها ويقول: أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه. والحديث رواه مسلم. الحديث الرابع حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وأشار بأصبعيه. والحديث رواه الإمام الدارقطني في الصفات، وأن كان في إسناده مقال. هذه حزمة من الأحاديث التي ربما يدل ظاهرها على التشبيه، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن الصفات الإلهية بالإشارة بيده. ولكن الصحيح أن هذه النصوص أولا يجب ألا ينظر إليها وحدها منعزلة عن النصوص الشرعية الأخرى، فلو فعل ذلك لكان هذا خللا منهجيا في التعاطي مع النصوص الشرعية، الذي هو سميناه في اللقاء الماضي واللقاء السابقة مغالطة الانتقاء، مغالطة الانتقاء. وإذا نظرنا في النصوص الشرعية مع النصوص الشرعية الأخرى، في النصوص الشرعية هذه مع النصوص الشرعية الأخرى، نجد أنها لا تقرر التشبيه بالضرورة. وقد أجاب عدد من العلماء عن هذا النوع من النصوص فقالوا: إن المراد بها تحقيق الصفة وليس تشبيه الصفة، أن المراد بهذا النوع من النصوص تحقيق الصفة وليس تشبيه الصفة. ويكون معنى هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول: إن الله متصف بالسمع والبصر حقيقة، وأن الله عز وجل متصف بالأصابع حقيقة، لأنه أشار بيده تحقيقا للمعنى الذي هو موجود في النص، وليس شرحا لكيفية المعنى الموجود في النص. تكون هذه الإشارة تحقيقا للمعنى الذي يتضمنه النص وليس شرحا لكيفية المعنى الذي جاء في النص. وقد ذكر هذا الوجه عدد كبير من الأئمة المتقدمين من أئمة أهل السنة والجماعة. وقد روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه نهى عن الإشارة باليد أثناء الحديث عن الصفات الإلهية. روي عن الإمام مالك أنه نهى عن الإشارة باليد أثناء الحديث عن صفات الله تعالى. فعن عبد الله بن وهب قال: سمعت مالكا يقول: من وصف شيئا من ذات الله مثل قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة وأشار بيده، ومثل قوله وهو السميع البصير وأشار إلى عينه أو شيئا من بدنه، قطع ذلك منه. يقول الإمام مالك: قطع ذلك منه لأنه شبه الله بنفسه. وهذا النص ذكره ابن عبد البر في كتاب التمهيد، وهو ظاهر في أن الإمام مالك يتبنى قولا مناقض لظاهر النصوص التي سبق ذكرها، وهو أنه يمنع من الإشارة باليد أثناء الحديث عن الصفات الإلهية. ولكن هذا القول غير صحيح، أو يقال ولكن لا يصح أن نعتمد على هذا القول في منع إشارة من اليد باليد أثناء الحديث عن الصفات الإلهية، وذلك لثلاثة أمور. يقال إنه لا يصح الاعتماد على القول الذي روي عن الإمام مالك في المنع من الإشارة باليد أثناء الصفات الإلهية أثناء الحديث عن الصفات الإلهية، وذلك لثلاثة أمور. الأمر الأول أن هذه الرواية منقطعة عن الإمام مالك، فالسند الذي ذكره ابن عبد البر إسناد منقطع ليس متصلا، وبناء عليه فثبوته عن الإمام مالك غير محقق. الوجه الثاني أن رواية الإمام مالك مخالفة لظواهر النصوص الصريحة الصحيحة التي سبق ذكرها، أن رواية الإمام مالك مخالفة للنصوص الصريحة الصريحة الصحيحة الصريحة التي سبق ذكرها. ونحن إذا تعارض لدينا نص نقلي شرعي مع رواية عن أحد الأئمة، لا شك أن الذي يقدم النصوص الشرعية. الوجه الثالث أن مالكا خالفه عدد من العلماء في زمنه وبعد زمنه، أن مالكا خالفه عدد من العلماء في زمنه وبعد زمنه، ففي بعض الروايات ففي بعض أسانيد الأحاديث التي سقناها كان الرواة كالإمام أحمد وغيره يمثلون بأيديهم ويشرحون ما تضمنه الحديث من معنى، فلو كان هذا الأمر ممنوعا لما فعله أئمة السلف. وبناء على هذا الوجه فغاية ما يقال إن أئمة السلف اختلفوا في قضية الإشارة باليد، فتصبح هذه المسألة من مسائل الخلاف بين أئمة السلف وليست من مسائل الإجماع، بناء على القول بصحة الرواية عن الإمام مالك. وإذا كان كذلك فهي تكون من فروع العقائد وليست من أصول العقائد، وهي كذلك لأنها مسألة لا تتعلق بأصل الإثبات، وإنما تتعلق بطريقة التعامل مع الإثبات، بطريقة التعامل مع الإثبات. هذا فيما يتعلق بالنوع الأول من النصوص، وذكرنا منها أربعة نصوص. يعني القول الإمام مالك ما أعرف في انقدح في ذهنك شيء؟ هو لا شك أن الإمام مالك ذكر احترافا على التشبيه، ولكن يعني هل هذا قول منه مطلق منع مطلق لأنه يرى أن أصل التمثيل باليد يقتضي التشبيه، أم أنه بناء على حالات معينة ربما نحتاج إلى يعني تحرير في الأسباب التي دعت الإمام مالك إلى هذا القول؟ هذه الحزمة الأولى. هناك نص آخر ربما أيضا يدل ظاهره على التشبيه، وقد ذكر ذلك بعض العلماء، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. والحديث رواه البخاري. فقد ادعى ابن عقيل الحنبلي أن ظاهر هذا الحديث فيه تشبيه لصوت الله لصوت السلسلة التي تمر على الصخرة اللي هو عبر عنها هنا بصفوان. ادعى ذلك ابن عقيل الحنبلي فيما رواه أو فيما نقله عنه ابن قدامة في كتابه تحريم النظر في علم الكلام، ولكن هذا الفهم من ابن عقيل غير صحيح، وقد أجاب العلماء عن هذا الحديث بأجوبة متعددة. منها الجواب الأول أن التشبيه في الحديث ليس تشبيها لصوت الله بصوت السلسلة، وإنما هو تشبيه لسماع الملائكة للصوت بسماعهم لصوت جر السلسلة على الصخرة، فهو يعني التشبيه ليس تشبيها للمسموع بالمسموع، وإنما هو تشبيه للسماع بالسماع. فالحديث ليس فيه تشبيه ليس فيه تشبيها للمسموع بالمسموع، وإنما هو تشبيه للسماع بالسماع، وهذا القول هو الذي قرره ابن قدامة في كتابه تحريم النظر في علم الكلام. ومثل له ابن قدامة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. فهذا الحديث ليس فيه تشبيه الله بالقمر، وإنما فيه تشبيه رؤية المؤمنين لله برؤيتهم للقمر. واضح؟ فذكر أن ابن قدامة أن هذين الحديثين من وجه واحد، كلاهما متفقان في طريقة التشبيه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني عن هذا الحديث أن المراد بالتشبيه بيان ما يحصل للملائكة من الفزع عندما يسمعون كلام الله، بفزع من يسمع صوت تحرك السلسلة التي تمر على الصخرة. فلا يكون للحديث علاقة بصوت الله، وإنما هو علاقة لما إنما هو بيان لما يحصل للملائكة من الفزع إنما هو بيان لما يحصل للملائكة من الفزع. وقد رأيت الشيخ العثيمين رحمه الله ذكر هذا الجواب واعتمده، ولا أدري بصراحة أي الجوابين أصح، ويمكن أن يقال إن كلاهما يصح أن يعتمد في فهم هذا الحديث الذي ادعى ابن عقيل أنه يدل على التشبيه. وبهذا نكون قد انتهينا من المقالة الثانية من مقالات المنحرفين في باب الأسماء والصفات، وهي مقالة التشبيه. والآن ننتقل إلى المقالة الثالثة، وهي مقالة التلفيق. مقالة التلفيق، ابتداء لابد أن نقول إن المذاهب كانت في أول الزمن في أول الأمر منقسمة إلى ثلاثة مذاهب أساسية. المذهب الأول مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات الذي شرحناه في عدد من اللقاءات، والمذهب الثاني مذهب المعطلة، والمذهب الثالث مذهب المشبهة. وكان الصراع في القرن الثاني والثالث بين هذه الاتجاهات الثلاث، ثم استحدث مذهبا جديدا وهو مذهب التلفيق. استحدث في القرن الثالث مذهب جديد وهو مذهب التلفيق، الذي يجمع بين أصول المعطلة في الإثبات، بين أصول المعطلة في النفي، وبين أصول أهل السنة والجماعة في الإثبات. فلفقوا بين أصول متناقضة، فتراهم في باب الأسماء والصفات يثبتون بعض الصفات ويستندون على أصول أهل السنة والجماعة في الإثبات، ثم تراهم في نفس المبحث ينفون بعض الصفات التي قررها أو أثبتها الله ورسوله، ويعتمدون أو يستندون إلى الأصول التي اعتمد عليها المعطلة. فتجد في تقريراتهم اجتماعا بين أصول أهل السنة والجماعة وبين أصول المعطلة، ومن هذا الوجه جاءت تسميتهم بالمنفقة. وهذه التسمية لا أعرف أحدا استعملها من قبل، لا أدري هل استعملها أحد أم لا، ولكنها في نظري هي أفضل تسمية أو أدق تسمية في التعبير عن هذا الاتجاه الذي ظهر مؤخرا فيما يتعلق بقضية الأسماء والصفات. وتعريف مقالة التلفيق بناء على التوضيح السابق هو أن يقال هي الاتجاه العقدي الذي تبنى أصولا تقتضي إثبات بعض الصفات التي أثبتها الله ورسوله، وأصولا تقتضي نفي بعضها، هو الاتجاه العقدي. مقالة التشبيه: هو الاتجاه العقدي الذي تبنى أصولا تقتضي إثبات بعض الصفات التي أثبتها الله ورسوله، وأصولا تقتضي نفي بعض الصفات التي أثبتها الله ورسوله. فجمعوا بين النفي والإثبات. ومعنى هذا التعريف أن هذا الاتجاه في النظر في باب الأسماء والصفات اتجاه مختلط، اختلطت فيه الأصول، اختلطت فيه الأصول، فهو من جهة يقرر إثبات بعض الصفات ويستدل بالأصول التي اعتمد عليها أئمة أهل السنة والجماعة، مثل قاعدة الكمال، ومثل قاعدة عدم اجتماع النقيضين، وغيرها من القضايا التي ذكرناها سابقا عن أهل السنة والجماعة. تراهم حين يستدلون مثلا على صفة العلم يستدلون بقاعدة عدم اجتماع بين النقيضين، أننا لو لم نثبت العلم لله لأثبتنا له نقيضه وهو الجهل. وهذا الأصل هو الذي عند أهل السنة والجماعة، ولكن لا تجده عند المعتزلة. لاحظتم؟ وهناك أيضا أصول كثيرة نحن أشرنا إليها في اللقاءات الماضية، كيف أن بعض الأشاعر اعتمدوا أو ذكروا أصولا توافق أهل السنة والجماعة. ثم تجد لديهم أصول هي الأصول التي يعتمد عليها المعطلة من الجهمية والمعتزلة في نفي بعض الصفات، فتجدهم يعتمدون على شبهة التركيب وشبهة التجسيم والحدوث وغيرها من الأصول التي اعتمد عليها المعطلة، فتجد عندهم خليط بين الأصول المتناقضة، بين الأصول المتناقضة. لا بد في هذا السياق أن نذكر الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب الملفقة. نحن قررنا في مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يجمعون بين النفي والإثبات، وجعلناها قاعدة من القواعد، ونحن نقرر هنا أن الملفقة يجمعون بين النفي والإثبات. فما الفرق الجوهري بين المذهبين حتى تتحرر الصورة؟ الفرق الجوهري بين المذهبين فيما أثبته الله من الأسماء والصفات، فأهل السنة والجماعة يثبتون كل ما أثبته الله من الأسماء والصفات، فالنفي لا يتعلق بما أثبته الله عندهم، النفي عندهم لا يتعلق بما أثبته الله ورسوله، وإنما يتعلق بما جاء صريحا أو متضمنا في النفي بعض في نفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى. أما الملفقة فمشكلتهم مع الصفات التي أثبتها الله ورسوله، فجاءوا إليها وشطروها إلى شطرين، فأثبتوا بعضها بناء على استنادهم إلى أصول الإثبات عند أهل السنة والجماعة، وأنكروا وأولوا نصوص بعضها بناء على استنادهم إلى أصول المعطلة. واضح الفرق بين المقالتين؟ إذن هناك فرق جوهري بين المقالتين فيما يتعلق بالنفي والإثبات. أتباع مقالة التلفيق يسمون في الجملة بالصفاتية، لأنهم يعتمدون على أصول تقتضي الإثبات، فهم ليسوا كالمعطلة الذين لا يمكن أن يسمون بالصفاتية لأنهم لا يثبتون شيئا من الصفات. واضح؟ وهذه التسمية أطلقها عليهم ابن تيمية كثيرا في كتبه، ومن ذلك قوله: وأما ابن قلاب والقلانسي والأشعري فليسوا من هذا الباب، يعني التعطيل، بل هؤلاء معروفون بالصفاتية مشهورون بمذهب الإثبات، لكن في أقوالهم شيء من أصول الجهمية، فأشار إلى الاختلاط والتلفيق الذي عندهم. ويقول في نص أكثر تفصيلا وثراء، يقول: لما ظهرت مقالة الجهمية جاء بعد ذلك أبو محمد عبد الله ابن سعيد ابن كلاب يوافق السلف والأئمة على إثبات صفات الله تعالى وعلوه على خلقه، وبين أن العلو على خلقه يعلم بالعقل، واستواءه على العرش يعلم بالسمع، وكذلك جاء بعده الحارث المحاسبي وأبو العباس القلانسي وغيرهما من المتكلمين المنتسبين إلى السنة والحديث، ثم جاء أبو الحسن الأشعري فاتبع طريقة ابن كلاب وأمثاله، وهؤلاء يسمون الصفاتية لأنهم يثبتون صفات الله تعالى خلافا للمعتزلة، لكن ابن كلاب وأتباعه لم يثبتوا لله أفعالا تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته، بل ولا غير الأفعال مما يتعلق بمشيئته وقدرته. في هذا النص بيّن ابن تيمية عدد من الأفكار المهمة عن مذهب التلفيق متى حدث ومن أنشأه أو أبرز أعلامه ومعنى التلفيق، معنى التلفيق الذي نحن نتحدث عنه. فهذا النص ثري جدا في هذه المعلومات. خلاصة مقالة التلفيق يمكن أن يقال فيها أنهم أقروا بالصفات الخبرية في الجملة وبعدد من الصفات التي كانت محل صراع بين أهل السنة والجماعة والمعتزلة والجهمية كصفة العلو والاستواء وغيرهما. إذن هم أقروا الصفات الخبرية في الجملة مثل صفة اليدين والوجه والعينين والقدمين وغيرها من الصفات التي تسمى الصفات الذاتية، وأيضا أقروا صراحة بإثبات صفة العلو، صفة الاستواء على العرش، ولكنهم أولوا الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة والاختيار، فقد أجمع أتباع مذهب التلفيق على تأويلها وعدم إثباتها. ثم تطور مذهب التلفيق عدة تطورات ستأتي الإشارة إليها بعد قليل. هذا فيما يتعلق بخلاصة مقالة التلفيق التي نحن نتحدث عنها الآن. متى نشأت مقالة التلفيق؟ نشأت مقالة التلفيق في القرن الثالث الهجري، فهي مقالة متأخرة. أول ما نشأ مقالة التعطيل، ثم مقالة التشبيه في أوائل المئة الثانية، ومقالة التعطيل أيضا في أوائل المئة الثانية، ثم في القرن الثالث الهجري بعد ظهور مقالة التعطيل ومقالة التشبيه ظهرت مقالة التلفيق. وأول من عرف أنه قال بمقالة التلفيق هو أبو محمد عبد الله ابن سعيد ابن كلاب، وهو من أشهر المتكلمين في البصرة، وكانت له مناظرات كثيرة جدا مع المعتزلة انتصر عليهم فيها وبين ضعفهم وعوارهم. توفي ابن كلاب بعد سنة 240 على خلاف بين المؤرخين هل هو 41 أو غير ذلك. ولقب عبد الله بن سعيد بابن كلاب من لشدة حجته في المناظرة، فهو كلاب كأنه مأخوذ من ما يسمى الشنكار، أيوة، الذي يعني يجذب به، فهو كخطاف كما يقول المؤرخون، كخطاف لقوة حجته وإلزامه للخصم. وفي بيان أن ابن كلاب هو أول من قال بهذا القول يقول ابن تيمية: هذا القول أول من قاله في الإسلام عبد الله ابن كلاب. يقصد بهذا القول يعني أن القرآن معنى كلي لا يتعلق بالمشيئة والإرادة، الذي هو إنكار الصفات الاختيارية. يقول: هذا القول أول من قاله في الإسلام عبد الله بن كلاب، فإن السلف والأئمة كانوا يثبتون لله تعالى ما يقوم به من الصفات والأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته، والجهمية تنكر هذا وهذا، فوافق ابن كلاب السلف على القول بقيام الصفات القديمة وأنكر أن يقوم به شيء يتعلق بمشيئته وقدرته. واضح تقرير ابن تيمية في هذه القضية. ثم تبنى هذه المقالة عدد ممن جاء بعد ابن كلاب، ومن أشهرهم الحارث المحاسبي الزاهد المشهور، وأبو العباس القلانسي، وأبو علي الثقفي، وأبو بكر الصبغي أو الصبغي، وهما أعني أبا علي الثقفي وأبا بكر من أخص تلاميذ الإمام ابن خزيمة، ولهما معه قصة مشهورة ستأتي الإشارة إلى شيء منها. ومن أشهر من اتبع ابن كلاب أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي وغيرهم، فانتشرت هذه المقالة في الأمة، بل انتشرت في طوائف المذاهب أتباع المذاهب الأربعة. ومن هذه النقطة ننتقل لنقطة أخرى، وهي الطوائف التي قالت أو تبنت مقالة التلفيق. ما هي الطوائف التي تبنت مقالة التلفيق؟ الطوائف التي تبنت مقالة التلفيق كثيرة جدا، كما ذكرت سابقا أنها مقالة انتشرت في أتباع المذاهب الأربعة من الفقهاء وغيرهم، ولكن يمكن أن يقال إن أصول الطوائف التي تبنت مقالة التلفيق ترجع إلى ثلاثة طوائف أساسية. الطائفة الأولى طائفة الكلابية، طائفة الكلابية وهم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، والطائفة الثانية طائفة الأشعرية وهم أتباع أبي الحسن الأشعري، وهي مشهورة جدا، وقد ذابت فيها طائفة الكلابية. الطائفة الكلابية لم تدم طويلا، لما ظهر الأشعري وانتشر شأنه ذابت الكلابية فيها، ذابت الكلابية فيها. والطائفة الثالثة طائفة الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي، وهي أيضا طائفة مشهورة جدا. وسيكون حديثنا في هذا اللقاء في بيان حقيقة مقالة التلفيق متركزا على طائفة الأشعرية، لأن هي أكثر الطوائف انتشارا وأكثر الطوائف تقريرا لهذه المقالة. ثم نختم في آخر الكلام عن مقالة التلفيق ببيان الفروق بينها وبين الماتريدية وغيره. إذن حديثنا الآن سيتركز على الأشعرية باعتبارهم أكثر الطوائف تمثيلا لمقالة التلفيق في باب الأسماء والصفات. وقبل أن ندخل في بيان مواقف الأشعرية في باب الأسماء والصفات، لابد أن نثبت قضية مهمة جوهرية، وهي أن التلفيق كان متحققا عند أبي الحسن الأشعري، ومعنى هذا الكلام أن الطريقة التي سار عليها أبو الحسن الأشعري في باب الأسماء والصفات ليست هي طريقة أئمة السلف، وإنما هي طريقة مختلفة عنها، وفيها مادة كلامية مذمومة منحرفة أدت به إلى الانحراف في باب الأسماء والصفات عن طريقة أهل السنة والجماعة. فطريقته في الحقيقة واقعة في التلفيق بين مذاهب متناقضة، مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب المعطلة. هذا هو معنى التلفيق الذي نقصد أنه كان متحققا عند أبي الحسن الأشعري. وهذا المعنى كثيرا ما ينبه عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى ويؤكد وجوده دائما، وفي ذلك يقول ابن تيمية هذا القول، النص الذي سبق أن ذكرناه سابقا، يقول هذا القول أول من قاله في الإسلام عبد الله بن كلاب، فإن السلف والأئمة كانوا يثبتون لله تعالى ما يقوم به من الصفات والأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته، والجهمية تنكر هذا وهذا، فوافق ابن كلاب السلف على القول بقيام الصفات القديمة وأنكر ما يقوم به وأنكر أن يقوم به شيء يتعلق بمشيئته وقدرته. قال وجاء أبو الحسن الأشعري بعده وسلك في الصفات طريقة ابن كلاب. إذن ابن تيمية يقرر بأن أبا الحسن الأشعري ممن سلك طريقة التلفيق. ويقول أيضا فأما ابن كلاب فقوله مشوب بقول الجهمية، وهو مركب من قول أهل السنة وقول الجهمية، وكذلك مذهب الأشعري في الصفات. وتقرير هذا المعنى في كلام ابن تيمية كثير جدا، ولكن تقرير هذا المعنى لم يتفرد به ابن تيمية، بل هناك شواهد كثيرة تدل على صحة ما قرره وذكره. وسنقتصر في هذا المجلس على 5 شواهد تدل على صحة التقرير الذي نسبه ابن تيمية إلى الأشعري. الشاهد الأول أن بعض علماء المذهب الأشعري نصوا على أن إمامهم أبا الحسن الأشعري أراد الجمع بين مقالة أهل السنة والجماعة ومقالة المعطلة، أو يقال أنهم نصوا على أن أبا الحسن الأشعري أحدث شيئا جديدا في المقالة التي كانت عند أهل السنة والجماعة. وفي بيان هذا المعنى يقول الشهرستاني لما ذكر طريقة أئمة السلف في الصفات، قال: حتى انتهى الزمان إلى عبد الله بن سعيد الكلابي وأبي العباس القلانسي والحارث المحاسبي والحارث بن أسعد المحاسبي، وهؤلاء كانوا من جملة السلف، إلا أنهم باشروا علم الكلام وأيدوا عقائد السلف بحجج كلامية وبراهين أصولية، وصنف بعضهم ودرس حتى جرى بين أبي الحسن الأشعري وبين أستاذه مناظرة في مسألة من مسائل الصلاح والأصلح، فتخاصما، وانحاز الأشعري إلى هذه الطائفة، أي طائفة ابن كلاب ومن جاء بعده. قال: وانحاز الأشعري إلى هذه الطائفة فأيد مقالتهم بمناهج كلامية، وصار ذلك مذهبا لأهل السنة والجماعة، وانتقلت سمة الصفاتية إلى الأشعرية. إذن الشهرستاني يقرر بأن الأشعري سلك مناهج كلامية في إثبات الأسماء والصفات. وهناك يعني هناك نصوص كثيرة تؤيد هذا الشاهد حتى من المعاصرين، ومن المعاصرين الذين أيدوا هذا الشاهد، وهو أن أبا الحسن الأشعري جمع بين المقالتين ولم يكن خالصا في مقالة أهل السنة والجماعة. من الباحثين الذين أيدوا ذلك أحمد محمود صبحي، وله كتاب مشهور في الأشعرية، وكذلك الفيومي وله كتاب أيضا مشهور في نشأة الأشعرية. الشاهد الثاني إقرار بأن الأشعرية كان متبعا لطريقة ابن كلاب في الصفات، الإقرار بأن الأشعرية كان متبعا لطريقة ابن كلاب في الإثبات. ومن أقدم من نص على ذلك ابن فورك، فإنه يقول بعد أن ذكر ما كان عليه ابن كلاب، قال: وأن شيخنا علي بن إسماعيل الأشعري إنما بنى على ما أسسه، يعني على ما أسسه ابن كلاب، إنما بنى على ما أسسه ورتب الكلام على ما هذبه وفرع على ما أصله، غير ناقض منه أصلا ولا حال منه عقدا، فوفقه الله بفضله لنشر ذلك وبسطه. إذن ابن فورك يقرر بأن الأشعرية كان متبعا لابن كلاب في أصوله، وكان يفرع على أصول ابن كلاب. ومن من ذكر ذلك أيضا الشهرستاني في النص الذي سبق ذكره، وكذلك الجويني، فإن الجويني جعل ابن كلاب من أصحابه الأشعرية، وكذلك البغدادي جعل ابن كلاب من شيوخ الأشعرية. فكل هؤلاء يقرون بأنه لا فرق بين ما هم عليه وبين ما كان يقرره ابن كلاب. فهذا الإقرار يدل على أن أئمة المذهب الأشعري يرون أنهم لا يختلفون عن طريقة ابن كلاب. وحين نرجع إلى مواقف السلف وأقوالهم، نجد أنهم ذموا وحذروا من الآراء التي يقولها ابن كلاب أو توافق قول ابن كلاب. فقد حذر الإمام أحمد رحمه الله من الحارث المحاسبي، وحذر من الجلوس إليه، وكان سبب ذلك أن الحارث المحاسبي يقرر أقوالا تقتضي إنكار الصفات الاختيارية. إذن الإمام أحمد يحذر ممن يسلك طريقة تقتضي إنكار الصفات الاختيارية. وكذلك ابن خزيمة كانت له مواقف حادة من الذين يتبنون آراء ابن كلاب، وبناء عليه فمن كان يتبنى آراء ابن كلاب ويأخذ بأصوله فالسلف بالضرورة سيحكمون عليه بأنه ليس على طريقته، بأنه ليس على طريقتهم، وهذا الشاهد مركب بين إقرار أئمة الأشعرية وبين حال السلف. فحين نركب بين هذين الأمرين ندرك بأن الأشعرية لم يكن على طريقة أئمة السلف في باب الأسماء والصفات. الشاهد الثالث أن عددا من العلماء نصوا على أن الأشعرية لم يتخلص من كل المواد الكلامية المنحرفة التي كان عليها، أن عددا من العلماء نصوا على أن الأشعرية لم يتخلص من كل المواد الكلامية التي كان عليها. فأنتم تعلمون أن أبا الحسن الأشعري كان على الاعتزال مدة طويلة، ذكر بعض العلماء أنها تبلغ 40 سنة، وهو كان على مذهب المعتزلة، بل قد بلغ فيه مرتبة عالية إلى درجة أنه ألف كتابا كبيرا في الأسماء والصفات على منهج المعتزلة، ثم تراجع ثم تابع عن مذهب المعتزلة وانتقل عنه، ولكن انتقاله لم يتخلص فيه من كل المواد الاعتزالية، فقد أقر مواد اعتزالية وأشرها دليل الحدوث. فأبو الحسن الأشعري لم يبطل دليل الحدوث، وإنما أقر بصحته، وغاية ما فعل أنه قال أنه دليل مبتدع لم يكن مستعمل عند النبي صلى الله عليه وسلم مع إقراره بصحته. فإقراره بدليل الحدوث أدى به إلى إنكار الصفات الاختيارية كلها، وممن نص على أن أبا الحسن الأشعري لم يتخلص من كل المواد الكلامية خلف المعلم أو المعلم لا أدري ما الضبط، وهو من فقهاء المالكية المتقدمين، حيث يقول أقام الأشعري 40 سنة على الاعتزال أظهر التوبة فرجع عن الفروع وثبت على الأصول. يقول خلف المعلم فرجع عن الفروع وثبت على الأصول، ومراده بالأصول هنا ليس أصول الأقوال، وإنما المستندات التي بنيت عليها الأقوال، وخاصة الإقرار بصحة دليل الحدوث. وممن قرر ذلك أيضا أبو نصر السجزي المتوفى سنة 444، فإنه قال عن ابن كلاب وأتباعه، قال فلما نبغ ابن كلاب وأضرابه وحاولوا الرد على المعتزلة من طريق مجرد العقل، وهم لا يخبرون أصول السنة ولا ما كان السلف عليه ولا يحتجون بالآثار الواردة في ذلك زعما منهم أنها أخبار آحاد وهي لا توجب علما، وألزمتهم المعتزلة أن الاتفاق حاصل على أن الكلام حرف وصوت، هو يتحدث عن مسألة الكلام، ويدخله التعاقب والتأليف، وذلك لا يوجد في الشاهد إلا بحركة وسكون، هذه لوازم ألزمت بها المعتزلة ابن كلاب وأتباعه. قال فضاق بابن كلاب وأضرابه النفس عند هذا الإلزام لقلة معرفتهم بالسنن، وتركهم قبولها وتسليمهم العنان إلى مجرد العقل، فالتزموا ما قالته المعتزلة وركبوا مكابرة العيان. لاحظ أنهم التزموا بعض اللوازم بناء على الإقرار لهم ببعض الأصول، فهذا أيضا النص يقرر بأن ابن كلاب لم يتخلص من الطريقة الكلامية. الشاهد الرابع ما يقرره الأشعري في كتبه، فنحن إذا رجعنا إلى كتب الأشعري وهي منشورة ومشهورة نجد أنه في الصفات الاختيارية يقرر فيها خلاف ما كان عليه أئمة السلف، فهو يقرر بنصوص صريحة واضحة بأن الصفات الاختيارية لا تقوم بالذات الإلهية، وهذا متكرر في كتبه المشهورة، سواء كان كتاب الإبانة أو رسالة إلى أهل الثغر أو غيرها من الكتب. إذن الواقع نفسه، واقع كتب الأشعري نفسه، يدل على أنه لم يتخلص من المادة الكلامية وأنه بقي في مذهب التلفيق. الشاهد الخامس واقع حال أئمة المذهب الأشعري، واقع حال أئمة المذهب الأشعري، فإنهم قرروا أن ما حكاه ابن خزيمة مخالف لما قرره شيوخهم وأصحابهم، ولهذا حكموا على كتاب التوحيد ابن خزيمة بأنه حكم بعضهم على كتاب التوحيد ابن خزيمة بأنه كتاب الشرك، وقرر بعضهم بأنه كتاب يقرر فيه التشبيه. فإذا أئمة المذهب الأشعري يقرون بأن ما قرره ابن خزيمة في هذا الكتاب كتاب التوحيد مخالف لطريقتهم، وإذا نحن أتينا إلى هذا الكتاب وقررنا وقاررنا ووازننا بين ما فيه وبين ما كان يقرره أئمة السلف لا نجد اختلافا، إذن الحكم يسري إلى ما كان يقرره أئمة السلف، هذا يدل على أن طريقتهم ليست هي طريقة أئمة السلف، وهذا كله يؤكد أن منهجهم خارج عن منهج السلف في باب الأسماء والصفات. فهذه الشواهد الخمس تصح على أو تدل على صحة ما قرره ابن تيمية رحمه الله مما ذكرناه سابقا من أن طريقة الأشعرية هي طريقة تلفيقية وليست طريقة متطابقة مع ما كان عليه أئمة السلف في باب الأسماء والصفات. إذن هذه المقدمة الأساسية التي لا بد من إثباتها، وهي تحقق التلفيق عند الأشعري ومن جاء بعده. إذن الآن ننتقل إلى حقيقة مذهب الأشاعرة في باب الأسماء والصفات، ويمكن أن نبين مذهب الأشاعرة في باب الأسماء والصفات من خلال ثلاث قضايا أساسية، من خلال ثلاث قضايا أساسية. القضية الأولى بيان حقيقة مذهب الأشاعرة القضية الأولى تحديد ما الذي يثبتونه من الأسماء والصفات وما الذي ينكرونه ويؤولونه، تحديد ما الذي يثبتونه من الصفات وما الذي ينكرونه ويؤولونه. القضية الثانية أقسام الصفات عند الأشعرية، والقضية الثالثة أحكام الصفات عند الأشعرية، أحكام الصفات عند الأشعرية. إذن نحن في بيان حقيقة مذهب الأشاعرة سنرتكز على هذه القضايا الثلاث. القضية الأولى تحديد ما الذي يثبتونه من الصفات وما الذي ينكرونه ويؤولونه. لا بد من التنبيه ابتداء على أن مذهب الأشعري فيه ظاهرة لا توجد في غيره إلا قليلا، وهي ظاهرة التطور والتحول، ظاهرة التطور والتحول، فهو مذهب متحرك ليس ثابتا على أصول مقررة في جميع المراحل. وقد اختلف الباحثون والدارسون في تحديد المراحل التي مر بها المذهب الأشعري في تطوره، فمنهم من ذكر أن المراحل ثلاث، ومنهم من ذكر أنها أربع، ومنهم من ذكر أنها خمس. وتحرير هذه التطورات وبيان طبائعها وخصائصها مما يطول به المقام، ولكننا سنركز على التطورات المتعلقة بقضية الصفات، التطورات المتعلقة بقضية الصفات. ومذهب الأشعرية في قضية الصفات مر بتطورين أساسيين، ومذهب الأشعرية في باب الأسماء والصفات مر بتطورين أساسيين. الطور الأول أو المرحلة الأولى إن صح التعبير، وهي مرحلة المتقدمين من الأئمة المذهب الأشعري، مرحلة المتقدمين من أئمة المذهب الأشعري. وحقيقة الأشعرية في هذه المرحلة في باب الأسماء والصفات يمكن أن نلخصها في التالي، وهي أنهم يقرون بإثبات الصفات الخبرية في الجملة، أنهم يقرون بإثبات الصفات الخبرية في الجملة، يعني أنهم يقررون وينصون صراحة على أن الصفات الخبرية ثابتة لله، فيقولون مثلا فصل في إثبات صفة الوجه لله، ويردون على من يؤولها، على من يؤولها، وكذلك يقولون فصل في إثبات صفة اليدين والعينين والقدمين ونحوها، وأيضا ينصون صراحة على إثبات صفة العلو وصفة الاستواء، ويستدلون عليها ويردون على من يؤولها من المعطلة. هذا كان ظاهر جدا في هذه المرحلة. فالأشعري مثلا نص على ذلك كل الذي ذكرناه، بل أطال النفس كثيرا في الرد على المعتزلة في تأويلهم للصفات الخبرية، وأثبت بطلان تأويلهم لصفة اليد والعينين والقدمين بأدلة متكاثرة. وكذلك فعل المؤسس الثاني للمذهب الأشعري وهو أبو بكر بن الباقلاني، يعد هذا الرجل من هو المؤسس الثاني أو المؤسس في الحقيقة المؤسس الفعلي لهذا المذهب، لأنه استدل له ونظر له وأصله وقام بنشره. بل المذهب الأشعري في الحقيقة انتشر من خلاله إلى في المغرب وفي بلاد الحرمين. حين ترجع إلى كتب تجده ينص على هذه على إثبات الصفات الخبرية صراحة، وكذلك فاعل بن فورك والبيهقي وغيرهم، وإن كانت بعض التفصيلات التي يذكرونها في الصفات الاختيارية ليست تفصيلات محققة، وإنما هي تحتاج إلى تفصيل وبيان. المقصود أنهم يقرون بأصل إثبات الصفات الخبرية وصفة العلو والاستواء، ولكنهم يؤولون الصفات الاختيارية، فلا يثبتون الصفات الاختيارية التي تتعلق بمشيئة الله وقدرته. المرحلة الثانية التي مر بها المذهب الأشعري في باب الأسماء والصفات هي مرحلة المتوسطين ومرحلة المتأخرين منهم. مرحلة المتوسطين ومرحلة المتأخرين منهم. تبدأ مرحلة المتوسطين مع الجويني، مع الجويني، وقد حصل تطور ملحوظ ظاهر في المذهب الأشعري في باب الأسماء والصفات في قضيتين أو في أمرين أساسيين. التطور يظهر في أمرين أساسيين. الأمر الأول توسيع دائرة التأويل، توسيع دائرة التأويل. فأول الصفات الخبرية، فأول الصفات الخبرية كلها كالوجه واليدين والعينين، وأضحوا يذكرون التأويلات التي يذكرها المعتزلة، فاختفت التراجم التي كنا نجدها في كتب الأشعرية المتقدمين، فلا تكاد تجد ترجمة في كتب المتوسطين من الأشعرية والمتأخرين ترجمة يقال فيها مثلا باب أو فصل إثبات صفة الوجه لله، لا تكاد تجد ذلك، وإن وجدت فهي في الحقيقة ليست إثباتا وإنما تأويل، مع أن الأصل عدم الوجود. إذن توسعة دائرة التأويل ظهر في هذه المرحلة، فلم يعد الأشاعرة يعني يقرون بهذا النوع من الصفات. التطور الثاني الذي حصل في هذه المرحلة إدخال مواد اعتزالية ومواد فلسفية في تقرير الأسماء والصفات، إدخال بعض المواد الاعتزالية وبعض المواد الفلسفية، وإدخال المواد الاعتزالية يظهر في تقريرات الجويني في كتاب الإرشاد، في كتاب الإرشاد والشامل، وإدخال المواد الفلسفية يظهر بجلاء في تقريرات الرازي، في تقريرات الرازي، وإن كان سبقه الغزالي في بعض التقريرات، ولكن الرازي ظهرت فيه بقوة، وكذلك الآمدي. إذن إدخال مواد اعتزالية في تقرير الأسماء والصفات ومواد فلسفية، هذا أحد التطورات التي حصلت في المرحلة الثانية وهي مرحلة المتوسطين والمتأخرين. فانتهى الأشاعرة في هذه المرحلة إلى تأويل كل الصفات وعدم التصريح بإثباتها إلا الصفات التي يسمونها الصفات العقلية، وهي الصفات السبع المشهورة: الحياة والعلم والكلام والإرادة والقدرة والسمع والبصر. هذه الصفات أصبحت هي الصفات التي يصرح بإثباتها، وهناك بعض الصفات يصرح بإثباتها كما سيأتي تفصيلها بعد قليل. أما الصفات الخبرية فلم يعد الأشاعرة يصرحون بها بخلاف المتقدمين منهم، وأضحوا يفرقون بين نوعين من الصفات: صفات لا تقتضي الجسمية ولا الحدوث ولا التركيب، وهي الصفات العقلية السبع فقط، وصفات تقتضي الحدوث والجسمية والتركيب، وهي كل الصفات الخبرية، كل الصفات الخبرية. وهذه اللغة لم تكن موجودة عند المتقدمين منهم، لم تكن موجودة عند المتقدمين منهم، وإن كانت بعض العبارات كما ذكرت سابقا ليست محققة، تحتاج إلى يعني دراسات تراعي سياقاتها التي جاءت فيها. فانحصر، وهذا هو التطور المهم، فانحصر الجدل بين الأشاعر المتوسطين والمتأخرين وبين المعتزلة في الصفات الاختيارية فقط، في الصفات الاختيارية فقط. وأما المتقدمون من الأشعرية فإن دائرة الخلاف بينه وبين المعتزلة كان في صنفين من الصفات، صفات الخبرية والصفات الاختيارية. واضح أثر التطور، أصبحت تقرر في كتب الأشعرية المتوسطين والمتأخرين تأويلات الأشعرية، تأويلات المعتزلة في باب الصفات الخبرية كالوجه واليدين والقدمين وغيرها. فلك أن تنظر مثلا في كتب الباقلاني وكتب مثلا رازي أو الجويني وتقارن بينها في الأبواب وكيف يتعاملون مع الصفات إثباتا وتأويلا، وستكتشف أن هذا الفرق كان ظاهر جدا بين المرحلتين. إذن بناء على هذا التفصيل والتفريق بين المراحل التي مر بها المذهب الأشعري، يمكن أن يقال خلاصة مذهب الأشعرية في الموقف من الصفات يتحصل في النقاط الثلاث التالية. خلاصة مذهب الأشعرية في باب الأسماء والصفات يتحصل في النقاط الثلاث التالية. النقطة الأولى أنهم اتفقوا على إثبات الصفات العقلية السبع، أنهم اتفقوا على الصفات التي يسمونها الصفات العقلية، وهي الصفات السبع التي ذكرناها لكم، وهي مجموعة في أبيات من النظم، منها له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم واقتدر، وهناك أيضا منظومات أخرى لهذه الصفات السبع. هذا النقطة الأولى، وهي أنهم اتفقوا على إثبات هذه الصفات. النقطة الثانية أنهم اتفقوا على إنكار الصفات الاختيارية في كلا المرحلتين، أنهم اتفقوا على إنكار الصفات الاختيارية المتعلقة بالذات الإلهية. النقطة الثالثة اختلفوا في الموقف من الصفات الخبرية، اختلفوا في الموقف من الصفات الخبرية. إذن هذه النقاط الثلاث تلخص لك مذهب الأشعرية بمراحله المختلفة، نقطتان اتفقوا فيها ونقطة واحدة اختلفوا فيها. هناك اعتراض يذكره بعض الأشاعرة المتأخرين والمعاصرين، حاصله أنه لا فرق بين الأشعرية المتوسطين والمتأخرين والأشعرية المتقدمين، وأن المذهب الأشعري لم يتطور في باب الأسماء والصفات، وأن المذهب الأشعري لم يتطور في باب الأسماء والصفات، واعتمدوا على نصوص للبيهقي ولابن فورك فيها أن إثبات الأشعري للصفات الخبرية التي هي اليدين والقدمين والعينين ونحوها إنما هو إثبات معنى وليس إثبات جارحة، وهذا المعنى نص عليه ابن فورك، ونص عليه ابن فورك في مجرد المقالات، ونص عليه أيضا البيهقي، فقال إثباتنا لهذه الصفات ليس إثبات على أنها جوارح أو أعضاء، وإنما هي معاني تقوم بالذات الإلهية، ونص عليه ابن تيمية في عدد من كتبه. قالوا فهذا القول يدل على أنهم لا يثبتون حقيقة هذه الصفات، وإنما يجعلونها معاني قائمة بالذات الإلهية. خلاصتها أنهم يقولون إن أئمتنا يعتقدون أن اليدين والقدمين والعينين والوجه هي معاني تقوم بالذات الإلهية، معاني تقوم بالذات الإلهية وليس صفات ذاتية حقيقية. قالوا وبناء عليه فلا فرق بين ما نقرره نحن وبين ما كانوا يقررونه. هذا القول في الحقيقة يحتاج إلى مناقشات طويلة، ولكن يمكن، وهو في الحقيقة قول ليس صحيح، ليس صحيحا بالمرة، ويمكن أن يناقش بعدة أوجه. الوجه الأول أن يقال إن المتقدمين من الأئمة المذهب الأشعري كانوا ينصون نصا صريحا على التفريق بين صفة الوجه والعينين واليدين، ويردون على المعتزلة في تأويل كل صفة، فهم يعتقدون أن الوجه مختلف عن اليدين، وأن العينين أيضا مختلفة عن الوجه واليدين، ويرون أن اليدين يحصل بهما الخلق والاختصاص في الخلق، كما في آية قول الله سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهذا يدل على أنهم يعتقدون بأنها ليست مجرد معنى، وإنما هي صفة ذاتية يتحقق بها الاختصاص في الخلق. وأيضا هذا التفريق بين الصفات يدل دلالة ظاهرة على أن المتقدمين من الأشعرية مختلفون عن المتأخرين. لماذا؟ لأنهم يفرقون بين أنواع الصفات الثلاث، وأما المتأخرين فقد نصوا على أن الصفات أو لا نقول نص وإنما نقول قرروا ما يقتضي بأن الصفات شيئا واحدا كما سيأتي معنا في آخر الدرس بأن إيمانهم بالوحدة فيما يتعلق بالصفات. فتقريرات أئمة المتقدمين تناقض ذلك تماما الوجه الثاني أن يقال على التسليم بأنهم يرون أن هذه الصفات مجرد صفات معاني، ولكن ذلك لا يعني أن المتأخرين متفقون مع المتقدمين. لماذا؟ لأنه بقيت صفة العلو، ونصوص المتقدمين من الأشعرية في إثبات صفة العلو نصوص ظاهرة قطعية في إثبات صفة ما يسمى بإثبات الجهة عند المتأخرين من الأشعرية. فإثبات الجهة، مع أن نحن لا نعبر بالجهة وإنما الآن لأننا نخاطبهم، ظاهرة جدا في أنهم يثبتون ما يقتضي أن الله متصف بالجهة، لأن نصوصا في إثبات العلو كانت ظاهرة. فكيف يمكن أن يقال مع ذلك بأن المتأخرين من الأشاعرة متفقون مع المتقدمين؟ فلا يمكن أن يقال ذلك أبدا. طيب، هذا فيما يتعلق بالقضية الأولى، وهي ما تحديد ما يثبته الأشعرية من الأسماء والصفات وما ينفونه. ننتقل إلى القضية الثانية، وهي أقسام الصفات عند الأشعرية. اختلفت مسالك علماء الأشاعرة في تقسيم الصفات الإلهية بحسب الاعتبارات التي ينظرون إليها. فلهم تقسيم باعتبار تقسيم للصفات باعتبار متعلق الصفة، وهي والصفات باعتبار متعلقها عند الأشاعرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام مشهورة، وهو اعتبار مقبول وهو صحيح في الجملة. ولكن هناك اعتبار آخر وهو الذي يهمنا، وهو باعتبار طبيعتها وتعلقها بالذات الإلهية. انقسام الصفات عند علماء الأشاعرة باعتبار طبيعتها وتعلقها بالذات الإلهية، وهم في هذا الاعتبار اختلف التقسيمات التي يذكرونها للصفات الإلهية. فمنهم من لا يقسم الصفات الإلهية ويذكر صفات المعاني السبع فقط ويقتصر على ذلك، ومنهم من يقسمها إلى قسمين كما فعل الجويني والآمدي، فإنهما ذكر أن صفات الله تنقسم إلى صفات نفسية وصفات معنوية. ومنهم من يقسمها إلى ثلاثة أقسام، ومن قسمها إلى ثلاثة أقسام اختلفت طريقته. فمنهم من قال الصفات النفسية والمعنوية وصفات المعاني، ومنهم من قال الصفات المعاني والصفات الأفعال والصفات السلبية. لاحظوا، اختلفوا في تحديد الأقسام الثلاثة. منهم من قال الصفات النفسية والمعنوية وصفات المعاني، ومنهم من قال صفات المعاني والصفات الفعلية والصفات السلبية. ومنهم من قسمها إلى ستة أقسام، صفات سلبية ونفسية ومعنوية ومعان وفعلية وما يشمل هذه الأقسام الخمسة. وهذه طريقة متبعة عند عدد من المتأخرين من الأشعرية. ومنهم من قسمها إلى أربعة أقسام، وهي الصفات السلبية والصفات المعاني والصفات المعنوية والصفات السلبية. الصفات، نعيد التقسيم الرباعي، الصفات النفسية والصفات السلبية، صفات المعاني والصفات المعنوية. وهذا التقسيم مشهور جدا، هو أشهر التقاسيم الموجودة عند المتأخرين. ومع أن التقسيم للصفات أمر اجتهادي كما قررناه سابقا في الدروس، إلا أن اختلاف الأشاعرة في تقسيم الصفات ليس كله راجعا إلى الاعتبارات الاجتهادية. مع أن تقسيم الصفات الإلهية في أمر اجتهادي كما قررناه سابقا، إلا أن اختلاف الأشاعرة في تقسيم الصفات الإلهية ليس كله راجعا إلى اختلاف الاعتبارات الاجتهادية في التقسيم، وإنما هو مبني في كثير من تفاصيله على بعض الأصول الكلامية التي اختلفوا فيها. أصول الكلامية التي اختلفوا فيها ومن أقوى الأصول الكلامية التي أثرت على الأشاعرة في تقسيمهم من صفات الإلهية أصل يقال له في علم الكلام إثبات الحال، إثبات الحال أو الموقف من الحال، هل يثبت الحال أم لا. والمراد بالحال عند علماء الكلام هو كما يقال صفة تثبت للموجود، صفة تقوم بالموجود لا موجودة ولا معدومة، صفة تثبت للموجود لا موجودة ولا معدومة، وإنما هي واسطة بين المعدوم والموجود. يقول السنوسي في تعريف الحال وحقيقة الحال، وحقيقة الحال صفة إثبات لا تثبت لا تتصف بالوجود ولا بالعدم، صفة إثبات لا تتصف بالوجود ولا بالعدم. وهذه القضية اللي هو قضية الموقف من الحال من أشهر القضايا التي اختلف فيها علماء الكلام، ووصفت بأنها من القضايا التي لا حقيقة لها، قضية الحال وقضية الكفر عند الأشعري وقضية طفرة النظام. فهذه القضايا الثلاث حين تنظر في مفهومها تجد أنها فعلا لا حقيقة لها، قضية صفة تثبت للنصوص ولكنها لا توصف بعدم ولا وجود. لكن هذا هو الحال عند علماء الكلام. كما ذكرت لكم اختلف فيها علماء الكلام كثيرا في هذا الحال. فمن أقر بثبوت الحال ذكر تقسيم من تقسيمات الصفات الإلهية وهو الصفات المعنوية. فالإقرار بالصفات المعنوية لا يكون إلا مع الإقرار بوجود الحال، ومن أنكر الحال لم يقرر وجود الصفات المعنوية. ونحن حتى تتضح الصورة أكثر سنقتصر على التقسيم الذي ذكره برهان الدين اللقطاني في كتابه جوهرة التوحيد وما قرره شراح هذه الجوهرة. لماذا؟ لأن هذا التقسيم أولا يجمع أكثر المصطلحات التي تستعمل من قبل علماء الأشاعرة في التعبير عن تقسيم الأسماء والصفات، ولأنه من أوسع التقسيمات فروعا وانتشر وأكثرها انتشارا في كتابات الأشعرية. وهم قد قسموا الصفات إلى أربعة أقسام أساسية. القسم الأول الصفات النفسية، القسم الأول الصفات النفسية، وتعريفها عندهم صفة ثبوتية يدل الوصف بها على نفس الذات ولا تتضمن معنى زائدا، صفة ثبوتية تدل على نفس الذات ولا تتضمن معنى زائدا، وهي صفة واحدة عندهم وهي صفة الوجود. فالوجود عندهم لا يتضمن أي معنى زائد إلا الدلالة على الذات، إلا الدلالة على الذات. القسم الثاني الصفات السلبية، الصفات السلبية وتعريفها عندهم هي الصفات التي دلت على نفي ما لا يليق بالله تعالى، هي الصفات التي تدل على نفي ما لا يليق بالله تعالى، وهي عندهم خمس صفات. الصفات التي تدخل في الصفات السلبية عندهم خمس ويسمونها الأمهات، وهي صفة القدم وصفة البقاء وصفة مخالفة الحوادث وصفة القيام بالنفس وصفة الوحدانية. فهذه القيام الصفات الخمس تسمى عند الأشاعرة، عند جمهور الأشاعرة المتأخرين الصفات السلبية. القسم الثالث صفات المعاني، صفات المعاني وتسمى في بعض السياقات عندهم الصفات الذاتية، وتسمى أيضا الصفات الثبوتية، وتعريفها كل صفة قائمة بموصوف تتضمن معنى زائدا على الذات، كل صفة قائمة بموصوف تتضمن معنى زائدا على الذات، وهي عندهم السبع صفات المشهورة: الحياة والكلام والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر. القسم الرابع الصفات المعنوية، الصفات المعنوية وتعريفها عندهم هي الصفات التي تثبت حالا للموصوف لا يوصف بالوجود ولا بالعدم. الصفات المعنوية عندهم هي الصفات التي تثبت حالا للموصوف لا يوصف هذا الحال بوجود ولا عدم، وهي عندهم الصفات السبع ولكنها في حالة الحال وليس في حال الثبوت. فهي عندهم يقولون سبع صفات هي كونه كون الله حيا، لاحظ تعبير كون الله حيا، وكون الله آلها، وكون الله متكلما، وكون الله مريدا، وكون الله قادرا، وكون الله سميعا، وكون الله بصيرا. فجعلوها صيغة حالية، فهي لا تثبت شيئا مستقرا، وإنما لا يوصف بعدم ولا وجود. وهذا النوع من الصفات لا يثبته إلا من يقر بالأحوال، وهذا النوع لا يقر إلا بثبوت الحال أو الأحوال. كم مجموع الصفات بناء على التقسيم الرباعي التي كم مجموع الصفات التي تثبت ولا شاعر بناء على هذا التقسيم الرباعي؟ 20 صفة. وبناء عليه فقد تجد في كلام المتأخرين من الأشاعرة يقال يقول فيها الصفات التي نثبتها لله 20 صفة، وقد نص على ذلك السنوسي في عدد من كتبه وغيره نص على ذلك غيره. فيأتي بعض المعاصرين ويقول اختلف الأشاعرة في عدد الصفات التي يثبتونها لله، فبعضهم يذكر أنها 7 وبعضهم يذكر أنها 20، وهذا خلاف بينهم، بعضهم يجعله من الاضطراب. الحقيقة أن الأمر ليس كذلك بالضرورة، بل الذين يثبتون 7 هم أيضا يثبتون 20 بطريقة أخرى مع زيادة التقسيمات. القضية الثالثة والأخيرة في بيان حقيقة المذهب الأشعري في باب الأسماء في باب الصفات الإلهية، التي هي أحكام الصفات عند الأشاعرة. أحكام الصفات عند الأشاعرة، أقصد أحكام الصفات التي يثبتونها، ما هو الحكم الذي يثبتونه للصفات التي يثبتونها لله؟ اتفق كثير من علماء الأشاعرة، بل قد يكاد يكون هذا محل إجماع عند المتوسطين والمتأخرين منهم، على أن الصفات الإلهية التي يثبتونها لله متصفة بصفة الوحدة، متصفة بصفة الوحدة. ومعنى الاتصاف بصفة الوحدة أن اتصاف الله عز وجل بهذه الصفات لا يقبل التجدد، لا يقبل التجدد في اتصافه بها. فعلم الله واحد لا يتجدد، وإرادة الله واحدة لا تتجدد مهما اختلفت المرادات، ومهما اختلف وقتها. وقدرة الله واحدة مهما تعددت المقدورات، ومهما تعدد وقتها، فالله عز وجل يقدر على كل الأشياء بقدرة واحدة قديمة، ويريد كل المرادات بإرادة واحدة قديمة. إذن كل الصفات تتصف بهذه الصفة. يقول الجويني في بيان هذا الحكم في كتاب الإرشاد، يقول كلام الله تعالى واحد، وهو متعلق بجميع متعلقاته، وكذلك القول في سائر صفاته، فهو العالم بجميع المعلومات بعلم واحد، والقادر على جميع المقدورات بقدرة واحدة، وكذلك القول في الحياة والسمع والبصر والإرادة، هي كلها واحدة. وهذا الحكم، أقصد الحكم بالوحدة على الصفات، أوقع أتباع المذهب الأشعري في مآزق منهجية كثيرة، سيأتي التنبيه عليها بإذن الله عز وجل في الدرس القادم حين نتحدث عن المآخذ المنهجية التي وقع فيها الملفقة. الصفة الثانية التي يثبتها الأشاعرة، أو الحكم الثاني عفوا، الحكم الثاني الذي يثبته الأشاعرة بالصفات التي يثبتونها القدم. إذن هم يقررون الوحدة ويقررون القدم، مع أن الوحدة والقدم متلازمان، ولكن يمكن أن تفصل من جهة النظر إليها. إذن هذه الأحكام هي الأحكام التي يثبتها الأشعرية للصفات التي يثبتونها. نختم في حقيقة مذهب الأشعرية في باب الأسماء والصفات باعتبار من الممثلين لمقالة التلفيق أننا ناقشنا ثلاث قضايا أساسية. القضية الأولى تحديد ما يثبتونه وما يؤولونه من الأسماء والصفات. القضية الثانية أقسام الصفات عند الأشعرية. والقضية الثالثة أحكام الصفات عند الأشاعرة. بقيت علينا ثلاث قضايا مهمة في مقالة التلفيق، وهي الأصول التي قامت عليها مقالة التلفيق في باب الصفات، والقضية الثانية الأخطاء المنهجية التي وقع فيها أتباع مقالة التلفيق في الصفات، والقضية الثالثة الفروق بين الطوائف التي اندرجت في مقالة التلفيق. وهذه القضايا بإذن الله عز وجل الثلاث سنفتتح بها الدرس القادم في الأسبوع القادم، ثم ندخل في مقالة التفويض، ونختم بها المقالات التي طرحت في باب الأسماء والصفات. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.